السلام عليكم إخواني أخواتي، ومرحبا بكم في حصة جديدة. في هذا الدرس إن شاء الله سأقوم بتذكير شامل لجميع قواعد التجويد التي قمت بشرحها سابقا، ولمن أراد مشاهدة كل قاعدة في فيديو على حدة وبشرح مفصل ستظهر في آخر هذا الفيديو قائمة لجميع قواعد التجويد التي قمت بشرحها سابقا. يمكنكم الضغط على تلك القائمة وستنقلكم مباشرة أو ستفتح معكم مباشرة، وستجدون جميع القواعد التي قمت بشرحها شرحا مفصلا. إذن لكي لا أطيل عليكم لنبدأ. أول شيء يجب معرفة ما هو التجويد. التجويد لغة هو مصدر من جود تجويدا، وهو الإتيان بالجيد أو التحسين. والتجويد اصطلاحا هو تلاوة القرآن بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، والإتيان بالقراءة مجودة بريئة من الرداءة في النطق. هذا فيما يخص تعريف التجويد. إذن ما الفائدة من التجويد؟ لماذا لم نقرأ القرآن الكريم قراءة عادية مثل باقي الكتب؟ فالفائدة من التجويد هي صون اللسان عن الخطأ في تلاوة القرآن الكريم، وامتثالا لأمر الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ورتل القرآن ترتيلا، وقال كذلك: ورتلناه ترتيلا. هذا بالإضافة إلى نيل الأجر والثواب. أمور يجب توضيحها قبل البدء في شرح القواعد. عندما أبدأ الشرح ستسمعون حركتان، أربع حركات، ست حركات. إذن بالنسبة عندما تسمعون أمدد أربع حركات أو غنى مقدارها حركتان، الحركة هنا حركتان مقدار كل حركة نصف ثانية، يعني حركتان مقدارها ثانية واحدة. أربع حركات ثانيتين، ستة حركات أي ثلاثة ثواني. سأوضح هذا في الشرح. إذن ستسمعون كذلك القصر، التوسط والإشباع. بالنسبة لحركتان فهما القصر، أربع حركات يعني التوسط، ستة حركات يعني الإشباع أو الطول. ستسمعون كذلك الطول أو الإشباع، فهما معنى واحد. إذن أول قاعدة وهي أحكام الميم والنون المشددتين. في القرآن الكريم ستصادفون ميما مشددة وستصادفون كذلك نون مشددة. إذن كيف نتعامل معهما؟ عندما تصادفون ميما مشددة فإنها تقرأ بغنة مقدارها حركتان، أي أقول فأما. هنا لا أقول فأما أو أقول الناس، لكن أقول فأما الناس ثم إن. بالنسبة لي هذا الصوت يخرج من الخيشوم أن. للتوضيح أكثر يمكنكم الرجوع للفيديو المتعلق بأحكام الميم والنون المشددتين، لقد وضعت فيه صور توضيحية لكيفية نطق وكذلك كيف يكون طرف اللسان عندما أنطق غنة الميم وغنة النون. إذن بالنسبة هنا لدينا هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لترونها عين اليقين. هل لاحظتم؟ ثم لترونها، لم أقول ثم لترونها، لكن قلت ثم لترونها عين اليقين. هذا فيما يخص القاعدة الأولى. بالنسبة للقاعدة الثانية وهي المد المشبع، وفيه المتصل والمنفصل. ما هو أولا المد؟ المد لغة الزيادة، واصطلاحا هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة. حروف المد الثلاثة هما الألف، الواو، الياء، عند ملاقاة همزة أو سكون. ما معنى هذا؟ لنلاحظ الأمثلة لكي توضح لنا ذلك. بالنسبة للمد المشبع المتصل، مثلا في هذه الكلمة تكون كلمة واحدة جاء فيها مد كما تلاحظون يكون هذا المد هكذا بالأحمر، الألف مثلا وفوقه علامة المد هكذا وأمامه الهمزة، جاء في كلمة واحدة، هذا يسمى مد مشبع متصل، ونمدده 6 حركات. هنا لم أزدكم مقدار المد 6 حركات هنا، لكن لذا إذا كان لقد قلتها الآن، مقدار المد 6 حركات، أي أقول جاء، أي أمدد جاء 6 حركات، أي 3 ثواني وأنا أقول جاء. سوء، لدينا هنا كذلك في كلمة واحدة جاء المد هنا بالواو وفوقه هذه العلامة، علامة المد، الواو وفوقه علامة المد وأمامه مباشرة همزة، إذن هنا كذلك مد مشبع متصل 6 حركات، أقول سوء، أي أمدد 6 حركات ولا أقول سوء. هنا كذلك ياء وفوقها علامة المد هنا وأمامها همزة مباشرة هنا في كلمة واحدة، مد مشبع متصل، أقول جيء، مددت هنا 6 حركات، هذا فيما يخص المد المشبع المتصل. أما المد المشبع المنفصل فيكون المد جاء في آخر الكلمة والهمزة جاءت في أول الكلمة التي تليها، كما لدي هنا، هنا مد مشبع منفصل وأمدد كذلك 6 حركات، أقول وما أرسلناك. أريد أن أوضح شيئا قبل أن أنساه، وهو المد دائما تابع لي، يعني في تفخيمه وترقيقه يكون تابع للحرف الذي قبله، هنا الحرف الذي قبل المد هو الميم، الميم من الحروف دائما التي تكون مرققة، لا أفخم الميم، إذن عندما أقول ما، ذلك المد يجب أن يكون مرققا، لا أقول ما أرسلناك، هذا خطأ، ولكن هذا المد هنا أرققه، أقول وما وما، ولا أقول وما، إذن أقول وما أرسلناك. هنا كذلك لدينا الواو جاء في آخر الكلمة وفوقه هنا علامة المد، كما تلاحظون يكون الواو وفوقه علامة المد، والكلمة التي تليه هنا تبدأ بهمزة، إذن مد مشبع منفصل، لأن المد والهمزة جاء في كلمتين منفصلتين. سيقول لي أحدكم أن هنا بين المد والهمزة هناك ألف، سأقول لك أن هذا الألف يعتبره ميتا غير موجود، إذن أقول قالوا أنؤمن، إذن مدت 6 حركات. هنا كذلك جاءت الياء في آخر الكلمة وفوقها علامة المد، والكلمة التي تليها تبدأ بهمزة، إذن أقول الذي أطعمهم، لاحظتم مددت 6 حركات. إذن أردت لكم هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، لاحظتم مددت هنا 6 حركات وهنا 6 حركات وهنا 6 حركات. إذن نمر للقاعدة الموالية، وهي مد الصلة الكبرى، مقدار المد 6 حركات، أي الإشباع أو الطول. بالنسبة رسمه في القرآن الكريم هو وضع علامة المد كما تلاحظون مثل هذه فوق واو أو ياء الصلة، وهي تكون واو صغيرة أو ياء صغيرة. أمثلة، لاحظوا معي هنا ما له أخلده، لاحظوا أمام الهاء هناك واو صغير وأمامه علامة المد مثل هذه هنا، وهنا كذلك إلى طعامه أن، هنا ياء صغيرة وفوقها علامة المد كهذه. متى تكون؟ تكون عندما يكون مثلا هنا هاء لضمير الغائب هنا وأمامها الكلمة تبدأ بهمزة مثل هنا، فهنا نمدد 6 حركات، نقول ما له أخلده، ولا نقول ما له أخلده، وهنا نقول إلى طعامه أن، ولا نقول إلى طعامه أن. إذن لاحظوا ما هذه الآية هنا، هنا واضحة، لدينا هذه الياء وفوقها علامة المد، وهنا لدينا هذا الواو الصغير وفوقه علامة المد. كما تلاحظون يكون عندما تلاحظون هذا الواو الصغير وفوقه علامة المد، ستجدون أن الكلمة التي تليه تبدأ بهمزة. إذن يجب هنا أن نمدد 6 حركات. إذن أقرأ لكم هذه الآية، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يضل به إلا الفاسقين. لاحظتم به إلا، ولم أقول به إلا، مددت 6 حركات هنا. هنا كذلك أمدد 6 حركات، أرتل لكم هذه الآية، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إذن نمر للقاعدة الموالية، مد الصلة الصغرى. هنا تعريف لمد الصلة الصغرى، هو صلة هاء الضمير للمفرد الغائب المذكر بواو إن كانت الهاء مضمومة، وبياء إن كانت مكسورة، بشرط أن تقع بين متحركين. إذن سأشرح هذا الكلام هنا عند المرور للآيات. مقدار المد حركتان أي القصر. لاحظوا معي هذه الأمثلة، لدينا هنا ياء أمام هاء الضمير للغائب هنا، لكن هذه المرة ليس فوق هذه الياء علامة المد كما رأينا في مد الصلة الكبرى، والكلمة التي تلي هذه الياء هنا ليست، لا تبتدئ بهمزة. لاحظوا معي، لا تبتدئ بهمزة. إذن هنا نمد حركتان فقط، أقول وأتوا به متشابها، ولا أقول وأتوا به متشابها، ولا أطيل 6 حركات، بل هنا حركة فقط كما قرأت. وهنا كذلك لاحظوا ما هذا الواو ليس فوقه علامة المد، والكلمة التي تليه لا تبدأ بهمزة. إذن أمدد حركة فقط هنا وهنا كذلك، أقول فإنه نزله على قلبك، وهنا كذلك لاحظوا معي، هنا كذلك وهنا، أقول إنه على رجعه لقادر. هذا فيما يخص مد الصلة الصغرى. بالنسبة للقاعدة الموالية وهي مد البدل، هو كل همز ممدود، هذا هو تعريف مد البدل، هو كل همز ممدود. إذن مقدار المد يكون التوسط، وكذلك القصر والتوسط والإشباع. بالنسبة للكلمات التي تقرأ بالتوسط أي 4 حركات، وهي مثلا الأولى والآخرة، نحن نقرأها في ورش الأولى والآخرة، نمدد 4 حركات و4 حركات. عندما تصادفون الأولى والآخرة في القرآن الكريم تمددون 4 حركات، باستثناء الأولى في سورة النجم فهي بالقصر. نقرأ الأولى والآخرة. هنا آدم، هنا نقرأ بالقصر أو التوسط أو الإشباع، أي حركتان 4 6 حركات. هنا نقول آدم أو آدم. بالنسبة هنا نقول آمنوا أو آمنوا، أو نقول آمنوا، يعني نمدد حركتان أو 4 أو 6 حركات. وكذلك هنا أوتوا إيمانا، كما لاحظتم أمدد حركتان أو 4 حركات أو 6 حركات. تكون عندي في مد البدل همزة ممدودة، كل همز ممدود، كما تلاحظون الهمزة وأمامها الألف المدية نمدد، وهنا كذلك الهمزة وأمامها الواو، مددنا هنا الهمزة بالألف، وهنا مددنا الهمزة بالواو، وهنا مددنا الهمزة بالياء. إذن لدينا هنا استثناء يقرأ بالقصر عندما تكون الهمزة مسبوقة بساكن صحيح متصل بها، هنا نقرأ بالقصر في هذه الكلمات القرآن. هنا لاحظوا المد جاء مسبوق بساكن متصل به، قرأنا هنا بحركتان فقط يعني بالقصر القرآن، ولم نقول القرآن. وهنا كذلك لدينا مسؤولة، مسؤولة، ولم نقول مسؤولة، هنا مددت حركة فقط، أنا الهمزة مسبوقة بساكن. إذن أرتل لكم هذه الآية والتي تتضمن مد البدل هنا في كلمة آمنوا، وكذلك آمنا، وكذلك وللآخرة خير، وللآخرة، وكذلك ألولا. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، سأقرأها بالقصر أي 4 حركات. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وهنا لاحظوا معي سأقرأ بالتوسط أي 4 حركات هنا وهنا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، هذا فيما يخص مد البدل. بالنسبة لمد اللين تعريفه هو أن يأتي حرف اللين وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف. إذن كان يجب علي أن أسطر على هذه الكلمة بسبب الوقف أي عندما أقف عليه. بالنسبة لحروفه هما الواو والياء ساكنان المفتوح ما قبلهما. سبب التسمية، لماذا سمي بمد اللين؟ سمي لماذا سمي الحرفين بحرفي اللين أو مد اللين؟ سمي بحرفي اللين لأنهما يخرجان بيسر وبغير كلفة. مقدار المد نمدد بالقصر أو التوسط أو الإشباع، يعني حركتان 4 أو 6 حركات. أمثلة لدينا هنا الصيف، لاحظوا معي لدي هنا ياء ساكنة وأمامها هنا حرف الفاء، حرف الفاء ليس ساكن كما تلاحظون الصيفي، لكن عندما نقف على كلمة الصيف رحلة الشتاء والصيف نقف عليها ف، لم نقول الصيفي، نقف عليها سكون يعني نقف عليها. لاحظوا معي حرف ساكن سيكون الفاء هنا حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف أي سنقف عليه، نقول الصيف، هنا نقول إي بالقصر أو التوسط أو الإشباع يعني حركتان 4 أو 6 حركات، نقول الصيف أو الصيف أو الصيف. كما تلاحظون أسرع قليلا لكي لا أطيل الفيديو. هنا كذلك خوف، قريش، هذه الآية ستوضح ذلك. مثلا أنا أقرأ وسأقف هنا على كلمة البيت، سأقف على التاء كأنه ساكن، إذن هذه الياء هنا الساكنة قبله كيف أتعامل معها؟ أقرأها مثلا بالتوسط 4 حركات، أقول فليعبدوا رب هذا البيت، هذا هو الصحيح، ولن أقول فليعبدوا رب هذا البيت، هنا كذلك لاحظوا خوف، لن أقول خوف أو خوف، لكن أقول وآمنهم من خوف. مدت 4 حركات، يمكن أن أمدد 6 أو بالقصر حركتان، هذا فيما يخص مد اللين. بالنسبة للمد العارض للسكون هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، هذا المد العارض للسكون، حروفه الواو الياء والألف. مقدار المد نمدد بالقصر أو التوسط أو الإشباع. لدي هنا أمثلة، مثلا أقف على كلمة مثل تعملون، أقول تعملون، يعني أمدد بالقصر أو التوسط تعملون. كمثلا عندما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، عندما أقف على الرحيم فهي مثلا مثل هنا نستعين، أقف بالقصر أو بالتوسط أو الإشباع، أقول مثلا نستعين، مثلا إياك نعبد وإياك نستعين، هكذا أقف عليها ولا أقف عليها هكذا نستعين. وهنا كذلك الرحمن، هكذا أقف على هذه الكلمات، هذا هو المد العارض للسكون. مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثلا الرجيم فيها مد عارض للسكون، لم أقول الرجيم لكن قلت الرجيم، أمدد بالقصر أو التوسط أو الإشباع، هذا فيما يخص المد العارض للسكون. بالنسبة لمد العوض هو المد الذي يلفظ في آخر الكلمات التي تنتهي بتنوين الفتح في حالة الوقف، مثلا هنا عندما نقف على كلمة كبيرة، هنا لا نقف لا نقول كبيرا لكن أقول كبيرة، والمد مقداره حركتان أي القصر، أقول كبيرة ولا أقول كبيرة، لا أمدد أكثر من حركتان فقط. هنا مفازة، إن للمتقين مفازة، ولا أقول مفازا ولا أقول كذلك مفازا. وبالنسبة للمد قلت وأذكر، هنا قبل المد جاء حرف الزي، والزي لا يكون مفخم بل مرقق، إذن هذا المد هنا لا أفخمه، لا أقول مفازا ولكن أقول مفازا. وهنا كذلك في هذا المد، هنا قبل هذا المد لدينا الفاء، الفاء لم أفخمه، إذن لا أقول مفا ولكن أقول مفا، أي هذا المد أرققه، فالمد تابع دائما قلت للحرف الذي جاء قبله، إذا كان مفخم نفخم المد، إذا كان مرقق نرقق المد. هنا حسابا، هنا كذلك هذه المدود نرققها، وهنا أقف مد العوض حسابا. لاحظوا ما هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لاحظتم معي كذابا ولم أقول كذابا، إذا انتهى نفسي عند كلمة لغوا كيف أتعامل معها؟ مثلا أنا أقرأ وانتهى نفسي عند كلمة لغوا، أقول لا يسمعون فيها لغوا، لاحظتم لغوا ولم أقول لغوا، إذا أمر لي القاعدة الموالية وهي المد اللازم، لقد فصلته في الفيديو الذي شرحت فيه المد اللازم لوحده، يمكنكم الرجوع إليه، هنا سأتكلم عليه باختصار. المد اللازم هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا في الكلمة نفسها، هذا هو المد اللازم. إذن مقدار المد 6 حركات أي الإشباع لجميع القراء. مثلا أمثلة مد لازم كلامي، هناك من يأتي في كلمة وهناك من يأتي في حرف. بالنسبة للكلمة الضالين، قلنا يكون المد كما لاحظتم معي هنا، يكون هذا المد وفوقه علامة المد، والحرف الذي يليه ماذا قلنا عنه؟ وبعده حرف ساكن. تلاحظون معي هنا تقولون أن الحرف الذي بعد المد ليس بساكن، بل هو مشدد وتحته كسرة، فهو اللام. لكن أقول لكم أن هذا اللام، نحن نعرف أن كل حرف مشدد فهو عبارة عن حرفين أولهما ساكن والثاني متحرك، كما تلاحظون على الشاشة. فإن كلمة الضالين تكون هكذا، كأنني أقول الضالين، لكن يعني يكون المد وبعده الحرف الذي بعده فهو ساكن، كما تقول كما يقول التعريف هنا. إذن هنا أمدد ستة حركات، أقول الضالين، وهنا الصاخة، هنا الطامة. بالنسبة للمد اللازم الحرفي كما عندي هنا في هذه الحروف التي تكون في أوائل بعض الصور، مثلا هنا لدينا ألف لام ميم، لاحظوا حرف اللام فوقه علامة المد أمدده ستة حركات، والميم هنا فوقه علامة المد أمدده ستة حركات، لكن هذه الميم فوقها شدة هنا، لماذا؟ لأن لدينا هنا إدغام، لام لام يعني لام تنتهي بميم في النطق، في نطقها تنتهي بميم لام، والميم هنا ستدغم في ميم لام. أقول ألف لام ميم، عندما أقول لام ميم أدغم تلك الميم للام في هذه الميم هنا، مع غن مقدار حركتان، ثم أطيل هنا الميم ستة حركات، أقول ألف لام ميم، وهنا قاف، لاحظوا معي فوق القاف علامة المد، إذن أمدده ستة حركات وأقول قاف. لاحظوا معي هنا لدي المد اللازم هنا الكلامي، هنا ست حركات وهنا ست حركات، أقول الحاقة ما الحاقة، مدت ست حركات ست حركات. بالنسبة للقاعدة الموالية وهي مد الفرق، بالنسبة للمد الفرق يقولون أنه تابع للمد اللازم، فهو فقط تسمية، إذن هو دخول همزة الاستفهام على اسم معرف بأل للتفريق بين الاستفهام والإخبار. مقدار المد ستة حركات أي الإشباع. أمثلة تكون عندي الهمزة وبعدها المد وفوقه علامة المد، يعني ألف وفوقها علامة المد، أقول هنا الذكرين، هنا كذلك الله، ولا أقول الله ولا أقول الذكرين، كما قلت هنا أمدد ست حركات ست حركات. لاحظوا معي هنا أقرأ هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله خير مما تشركون، هذا فيما يخص مد الفرق. بالنسبة لأحكام الميم الساكنة، فالميم الساكنة تنقسم إلى إدغام شفوي، إخفاء شفوي، وإظهار شفوي. بالنسبة للإدغام الشفوي تكون كلمة تنتهي بحرف الميم وذلك الميم معرة من الشكل، أي لم ترسم فوقه السكون، والكلمة التي تليه تبدأ بميم مشددة كما عندي هنا وكما عندي هنا. هنا كيف أتعامل مع هذه الكلمة؟ هنا تكون عندي إدغام هنا بغنة مقدارها حركتان، أقول لكم من، ولا أقول لكم من، لكم من أو لكم من، هنا أمركم مرفقا، ولا أطيل لا أقول لكم من، هذا خطأ، إذن أقول لكم من أمركم مرفقا، والغنة تخرج من الخيشوم ويجب أن تكون شفتاي متطابقتان، لكم من أمركم مرفقا، وهنا إخفاء شفوي يكون كذلك ميم معرق من الشكل في آخر الكلمة، لكن هنا الكلمة التي تليها تبدأ بحرف الباء كما تلاحظون معي هنا وهنا كذلك، هنا يكون الحكم هو إخفاء شفوي. أقول وأنحكم بينهم بما أنزل الله، لاحظتم؟ وأنحكم بينهم بما، ولم أقول وأنحكم بينهم. بالنسبة للإظهار الشفوي تكون كذلك ميم في آخر الكلمة، لكن هذه المرة يرسم السكون فوقها، والكلمة التي تليها لا تبدأ بميم ولا بباء، يمكن أن يكون باقي الحروف. إذن هنا يكون إظهار شفوي. أقول جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا، ونتمم الآية، يعني لا أقول جباههم وجنوبهم، أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذن نمر للقاعدة الموالية وهي الإمالة الصغرى. الإمالة لغة هي العدول إلى الشيء والإقبال عليه، واصطلاحا هي أن تنحو بالفتح نحو الكسرة وبالألف الذي بعدها نحو الياء. والإمالة الصغرى تكون بين الألف والياء، وهي إلى الألف أقرب، ويقال لها التقليل أو إمالة بين. تصادفون في القرآن الكريم بعض الحروف تحتها هذه الدائرة السوداء وهي تلعب دور الفتحة، مثلا كلمة المرعى فالعين مفتوحة لكن تلك الفتحة لم ترسم وعوضت بهذه النقطة، وهنا كذلك. إذن أميل بها هنا إمالة صغرى. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا، لاحظتم معي؟ المرعى، ولم أقول المرعى، ولم أقول هناك أحوى، لكن قلت أحوى، غثاء نحوا. إذن هذا فيما يخص الإمالة الصغرى. بالنسبة للإمالة الكبرى تكون بين الألف والياء تماما، لاحظوا ما يدى الرسم التوضيحي، الألف هنا والياء. بالنسبة للإمالة الكبرى تكون بين الألف والياء، والإمالة الصغرى أو التقليل تكون بين الألف والياء، لكن فهي إلى الألف أقرب، سميت بين لأنها جاءت بين الألف والياء، وكذلك بين الإمالة الكبرى والألف، لاحظوا معي هنا بين. بالنسبة للإمالة الكبرى في سورة طه، هنا لاحظوا معي، أقول طه، هذا فيما يخص الإمالة الكبرى. بالنسبة للإبدال هو وضع دائرة سوداء بدلا من الهمزة مع بقاء حركتها، يدل على إبدال الهمزة أي نطقها إما واوا في حالة ما قبلها ضمة أو ياء في حالة ما قبلها كسرة. إذن نلاحظ الأمثلة لنفهم أكثر. لاحظوا معي هنا لدي لا يؤخر، في الأصل كان فوق هذا الواو همزة، لكن تلك الهمزة تم استبدالها بدائرة سوداء مع بقاء حركتها، هنا الفتحة بقيت لكن الهمزة أزيلت ووضعنا مكانها دائرة سوداء. إذن هنا نقول لا يؤخر، لا أقول لا يؤخر. لاحظوا معي هنا تم إبدال الهمزة يعني تم نطقها واون. قلنا في حالة ما قبلها ضمة، لاحظوا معا هنا قبلها ضمة يو، يو هنا قبلها ضمة تم نطقها واو، قلنا يوخر يوخر ولم نقول يؤخر، هنا كذلك ويوخركم ولا نقول ويؤخركم. هنا لاحظوا معي لو نشاء، لاحظوا معي هذه كانت هنا أصبناهم، لكن تم إبدال الهمزة بهذه النقطة وبالتالي جاء قبلها سكون، سنقرأها واو، نقول لو نشاء وصبناهم، وصبناهم ولم نقول أصبناهم. هنا لاحظوا معي كسرة نقلبها أو نقرأها ياء في حالة ما قبلها كسرة، هنا السماء تنتهي هنا يعني كسرة وبعدها هذه النقطة، هنا هذه النقطة فهي جاءت مكان الهمزة مع بقاء حركة حركتها هنا وهي الفتحة، سنقول يايه ولا نقول آيه، نقول السماء يايه يايه ولا نقول آيه، قلبت ياء تلك الهمزة. هنا كذلك يتم إبدال الهمزة بهذه النقطة السوداء هنا مع بقاء حركتها وننطقها هنا ياء، نقول لأنها سبقتها كسرة نقول ليلا ولا نقول لألا، ليلا هذا فيما يخص الإبدال. إذن بالنسبة لي القلقلة، فحروف القلقلة هي مجموعة في قطب جد أو قطب جد يعني خمسة حروف، تنقسم القلقلة إلى قلقلة صغرى وقلقلة كبرى. بالنسبة للقلقلة الصغرى مثلا في هذه الكلمات يكون أحد حروف قطب جد جاء وسط الكلمة أو وسط الكلام، انتبهوا جيدا ليست القلقلة الصغرى وسط الكلمة والقلقلة الكبرى آخر الكلمة، بل القلقلة الصغرى تكون يكون الحرف ساكن يعني حرف من حروف قطب جد ساكن وجاء وسط الكلمة أو وسط الكلام، وسط الكلمة كمثلا يبدأ هنا نقلقله يبدأ، بطش لا نقول بطش، بطش أدراك لا نقول أدراك، أدراك هنا تجري يقسم، هذا فيما يخص قلقلة الصغرى يعني جاء أحد حروف قطب جد في وسط الكلمة وهو ساكن كما تلاحظون نقوم بقلقلته يقسم لا نقول يقسم، يقسم. بالنسبة لي وسط الكلام أي جاء قلت وسط الكلمة أو وسط الكلام، هنا لاحظوا ما حرف الدال جاء في آخر الكلمة لكن جاء وسط الكلام لم نقف عليه، هنا هذه قلقلة صغرى، أقول لم يلد ولم يولد، هنا هذا الدال قلقلة صغرى لكن هذا الدال عندما نقف عليه سيكون قلقلة كبرى لأنه لم يكن وسط الكلام بل جاء في الأخير، إذن نقلقله قلقلة كبرى. هنا نقول لم يلد ولم يولد، لاحظتم قلقلة صغرى قلقلة كبرى. بالنسبة هنا القلقلة الكبرى لاحظوا ما يكون أحد حروف قطب جد جاء ساكن وفي آخر الكلمة، مثل هنا أحد البروج وتب الحق محيط. نقرأ هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد. هذا فيما يخص القلقلة. بالنسبة لأحكام النون الساكنة والتنوين نبدأ بالإقلاب، الإقلاب في القرآن الكريم تكون نون معرات من الشكل أو نون ساكنة، هما كلتيهما ساكنتين، مرة تكون معرات من الشكل ومرة تكون ساكنة أي ذلك السكون مرسوم فوقها. التنوين هو تلك النون الزائدة في آخر الاسم، هذا فيما يخص النون الساكنة، النون الساكنة تكون هكذا نجد قلت في القرآن الكريم ساكنة وذلك السكون مرسوم فوقها أو ساكنة وذلك السكون لم يرسم فوقها. بالنسبة للتنوين لأننا قلنا أحكام النون هذه هي النون الساكنة، والتنوين، هذا هو التنوين، هو تلك النون الزائدة في آخر الاسم لفظا لا كتابة. ما معنى هذا؟ مثلا هذا اسم محمدا، كما تلاحظون في آخر الكلمة هنا لدينا التنوين بالفتح، تسمعون نونا زائدة محمدا، هذه النون زائدة لفظا لا كتابة، لا نكتب نحن محمدا بالنون في آخر الاسم. هنا كذلك محمد، هذه النون زائدة محمد، هذه النون زائدة محمد. الإقلاب، ما هو الإقلاب؟ هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما قبل الباء مع مراعاة الغنة. لاحظوا معي هنا علامة القلب في ضبط المصحف، هذه هنا توضح لنا كل شيء. علامة قلب النون الساكنة هي وضع ميم صغيرة فوق النون بدل السكون، كما تلاحظون معي هنا نون وفوقها وضعنا هذا الميم الصغير، هنا لم نضع هذا السكون لكن وضعنا الميم، هنا نعرف أنه لدينا إقلاب. كما تلاحظون معي هنا كانت من بعد، لكن نون ساكنة وبعدها حرف الباء، هنا تقلب النون الساكنة ميما، نقول من بعد مع غنة مقدارها حركتان، من بعد. هنا كذلك أنبورك، هنا أنبئهم. علامة قلب التنوين، هنا لاحظنا النون ساكنة، هنا التنوين كما تلاحظون هي وضع ميم صغيرة بدل الحركة الثانية، كما تلاحظون هنا فتحتان، الحركة الأولى هي فتحة تكتب والفتحة الثانية تكون ميم، الضمة الأولى تكتب والضمة الثانية تكون ميم بالنسبة للضمتان، تنوين بالضم. بالنسبة للتنوين بالكسر ترسم الكسرة الأولى والكسرة الثانية تكون عبارة عن ميم، كما تلاحظون هنا جزاء بما. لاحظوا قلنا هنا رسمت الفتحة الأولى والفتحة الثانية رسمت ميما لأن الكلمة تليها تبدأ بالباء، إذن هنا إقلاب، نقول جزاء بما، وهنا سميع بصير، وهنا شيء بصير. هذا فيما يخص الإقلاب. لكن قبل أريد أن أوضح شيء، لماذا قلبت النون والتنوين ميما؟ قلبت النون والتنوين ميما لأنها تشارك الباء في المخرج والنون في الغنة. كما تلاحظون إذا قلنا إن إم، تلاحظون الغنة غنة الميم أو النون تخرج من مخرج واحد أي متشاركان في الغنة. وبالنسبة للمخرج إذا قلنا إب أو قلنا إم فهما يخرجان من مخرج واحد وهو عند التقاء الشفتين. بالنسبة للإظهار، أحكام النون الساكنة والتنوين، الإظهار رسمها في القرآن الكريم تلك النون الساكنة تكون هكذا، يعني نون ساكنة وذلك السكون مرسوم فوقها. بالنسبة لحروف إظهار جمع العلماء في هذا البيت، أخي هاك علما حازه غير خاسر، حيث يمثل الحرف الأول من كل كلمة حرف من حروف الإظهار، همزة هاء عين حاء غين خاء، حكمه إظهار النون الساكنة بدون غنة، سنرى هذا في الأمثلة. بالنسبة للأمثلة هنا لاحظوا معي نون ساكنة وأمامها حرف الهاء، إذن هنا نقول ينهون ولا نقول ينهون أو ياهون، نقول ينهون. هنا نقول ومن حيث، لاحظوا معي نون ساكنة وذلك السكون مرسوم فوقها والكلمة التي تليها أو الحرف الذي يليها هو حرف من حروف إظهار، إذن يجب إظهار هذه النون الساكنة، وأقول ومن حيث، هنا من عندي، من عندي. بالنسبة أمثلة للتنوين، أمثلة للتنوين تلاحظون معي هنا، هنا تنوين بالضم والحرف الذي يليه هو حرف العين من حروف إظهار، أقول ولهم عذاب عظيم، عذاب عظيم. هنا أقول، لاحظوا معي كسرتان، بالنسبة للإظهار تكون كسرتان متطابقتان، لاحظوا معي ليست كهنا كسرتان متفاوتتان، كسرتان متطابقتان. عندما تلاحظون هكذا كسرتان متطابقتان أو فتحتان متطابقتان، ستعرفون أن الحرف الذي سيأتي بعدهم يكون من حروف الإظهار. إذن هنا أقول وليال عشر، وليال عشر. بالنسبة لهنا لاحظ معي، بالنسبة للضم تكون الضم الأولى هكذا والثانية هكذا. هنا تصلى نارا حامية، لم نقول نارا حامية لكن قلت تصلى نارا حامية، هذا فيما يخص الإظهار. بالنسبة للإدغام الكامل هو إدخال حرف في حرف ونطق حرفا واحدا كالثاني مشددا. بالنسبة لرسم النون تكون معرّت من الشكل، نون ساكنة معرّت من الشكل، حروفه الراء واللام رل. بالنسبة لنطقه لا تسمع النون الساكنة ولا غنتها. بالنسبة لحكمه إدغام كامل لعدم ظهور الغنة، هذا هو الحكم، إدغام كامل لعدم ظهور الغنة. أمثلة للنون الساكنة، مثلا نون ساكنة وأمامها الراء، حرف الراء هنا من حروف الإدغام الكامل أي بدون غنة، هنا نقول من رزقي ولا نقول من رزقي، نقول مري من الميم مكسورة إلى الراء هنا المشددة، من رزقي. هنا كذلك نون ساكنة وأمامها حرف اللام، اللام من حروف إدغام الكامل، أقول فإن لم. هنا نسيت أن أضع شدة فوق اللام، فإن لم ولا أقول فإن لم. هنا أمثلة للتنوين، بالنسبة للتنوين تكون فتحتان متفاوتتان أو كسرتان متفاوتتان أو ضمتان متتابعتان كما تلاحظون معي هنا. أقول فيه هدى للمتقين، هدى فيه هدى للمتقين. هنا عيشة الراضية. هنا مصدق لما، هذا فيما يخص الإدغام الكامل. بالنسبة للإدغام الناقص تكون النون مرة مرسوم فوقها ذلك السكون كما عندي هنا، ومرة تكون معرّت من الشكل، ساكنة لكن ذلك السكون لم يرسم فوقها. بالنسبة لحروف الإدغام الناقص فهي ينمو الياء والنون والميم والواو أو يؤمن، نطقه تدغم النون في الحرف الذي بعدها فلا تظهر ولكن تظهر الغنة في الحرف الذي يليها، سنوضح هذا في الأمثلة. حكمه إدغام غير تام لظهور الغنة. أمثلة للنون الساكنة، هنا لاحظ معي نون ساكنة ورسم ذلك النون فوق ذلك السكون فوقها وأمامها كلمة تبدأ بالياء، إذن والياء قلت من حروف إدغام ناقص، هنا يعني إدغام بغنة، أقول فمن يعمل، والغنة مقدارها حركتان، نسيت أن أكتب هنا مقدار الغنة هو حركتان، فمن يعمل. هنا كذلك من ولي، نون ساكنة أمامها حرف الواو، إدغام ناقص بغنة مقدارها حركتان، من ولي. هنا من محيص، لا أقول من محيص، من محيص. هنا كذلك نون ساكنة لكن هذه المرة ذلك السكون لم يرسم فوقها. بالنسبة أمثلة للتنوين، لاحظنا هنا أمثلة للنون ساكنة، ولاحظ أمثلة للتنوين. هنا تكون قلت كسرتان متفاوتتان أو ضمتان متتابعتان أو فتحتان متفاوتتان. أقول يومئذ يصدر، ولا أقول يومئذ يصدر، يومئذ يصدر. هنا حبل من مسد، لدينا هنا بالتنوين وهنا لدينا بالنون الساكنة، إدغام ناقص هنا وهنا، أقول حبل من مسد. هنا خيرا يره، ولا أقول خيرا يره، خيرا يره، هذا فيما يخص الإدغام الناقص. بالنسبة للإخفاء رسمه في القرآن الكريم تكون نون ساكنة ولكن معرة من الشكل، لم يرسم فوقها ذلك السكون. بالنسبة لحروفه جمع العلماء في هذا البيت: صف ذا ثناء، كم جاد شخص قد سما، دم طيبا زيد فيه تقا، ضع ظالما، حيث يمثل الحرف الأول من كل كلمة حرف من حروف الإخفاء، أي 15 حرفا. عندما تكون النون ساكنة وبعدها هذا الحرف تخفى. إذا نطقه مجافاة طرف اللسان للثة الثنايا العليا، فتسمع النون وغنتها مخفيتان. يمكنكم الرجوع لدرس الإخفاء، سترون أمثلة مفصلة وصور توضيحية كذلك. أمثلة للنون الساكنة، لاحظوا معي، نون ساكنة أمام حرف الكاف من حروف الإخفاء، وهنا كذلك نون ساكنة أمام حرف التاء من حروف الإخفاء. أقول إن كنتم، أريد أن أوضح شيء مهم جدا، وهو بالنسبة للإخفاء تلك الغنة عندما يكون الحرف الذي يليها حرف مرقق يجب أن نرقق الغنة، وعندما يكون الحرف الذي يليها حرف مفخم يجب أن نفخم الغنة. هنا بعد ستكون الذي هنا غنة، والحرف الذي بعدها هو مرقق، وهنا كذلك مرقق، إذن نرقق الغنة، نقول إن كنتم ولا نقول إن كنتم، وهنا لاحظوا معي، نقول هنا الضاد من حروف الاستعلاء فهو دائما مفخم، إذن هذه الغنة يجب أن تكون مفخمة. أقول ينظرون ولا أقول ينظرون، هنا أرقق هذه الغنة، أقول من فطور لأن الفاء مرقق، من فطور، هذا بالنسبة للنون ساكنة. أما بالنسبة للتنوين لاحظوا معي، فتحتان متفاوتتان، كسرتان متفاوتتان، وضمتان متتابعتان. إذن تنوين وبعده حرف من حروف الإخفاء، الفاء هنا، أقول نارا فلما، نارا فلما، تلك الغنة تكون بمقدار حركتان أي ثانية واحدة. بالنسبة لهنا كذلك نقول شيء قدير، هنا أفخم الغنة، هنا أرقق وهنا أفخم الغنة، أقول شيء قدير، هنا أرقق الغنة، أقول عمي فهم، عمي فهم، هذا فيما يخص الإخفاء. وبهذا نكون قد أنهينا شرح جميع القواعد، تبقى لنا أحكام الراء فهي تحتاج فيديو لوحدها، لقد شرحتها من قبل يمكنكم الرجوع إليها. أتمنى أن يكون هذا الفيديو بالرغم أنه طويل أتمنى أن يكون مفيد لكم، وأطلب منكم أن تشاركوه مع كل من تعرفون في مواقع التواصل الاجتماعي ومع أصدقائكم وإخوانكم والكل، مع الكل مع الكل قبل رمضان لكي يستفيد الجميع. وأسألكم الدعاء، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.